السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وإنه هو رب الشعرى. أحمده سبحانه العظيم الكبير المتعالي الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. سبحانه أرسل جبال العوالي. العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل. تنزه مولانا عن النقص والعلل. جبار قوي لا يكل ولا يمل. بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل. خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترن الهمل. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عز فارتفع وعلا فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. وأمسك السماء ورفع وفرش الأرض وسع وفجر الأنهار فأنبع وكلم موسى فأسمع وتجلى. سبحانه للجبل فتقطع. سبحانه هو الغفور التواب الشكور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب. يسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب. لا إله إلا هو. سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها والأنهار وأسماكها. تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام وهو الله الملك القدوس السلام. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي في الله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته. اسمع أخي الكريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا كل من يعاني من الهم. الآن جالس معنا شخص قد يعاني من الهم من الهموم. اسمع ماذا قال الله عز وجل. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله ما يطمئن قلبي وقلبك إلا بهذه المجالس إلا مع الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله ما الغاية من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله أكبر. الغاية يعرفها كل منا الكبير والصغير أن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى. والله لا سعادة يا شاب إلا أن تصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. شاب من الشباب يذكر هذه القصة للدعاة. يقول في يوم الأيام في إحدى المجمعات وفي إحدى المناطق في الشرقية يقول شدني موقف. يقول رايح إلى ذلك المجمع يقول فيه شاب داخل السيارة يقول سيارة فارهة غالية جدا. يقول ويدخلها شاب يبكي يبكي بحرقة. يقول هذا الشيخ فلما يقول أجيب ما أجيب خل أجيب. فلما أتى إلى هذا الشاب وإذ هذا الشاب يبكي طق عليه الدريشة قال ممكن شلون يكلمك؟ قال تفضل. قال ايش فيك تبكي؟ قال ايش فيني؟ خذ الجوال يا مطور ويطلع الجوال يعطيني هذا الداعية قال اقرأ رسالة. فلما قرأ الرسالة والله يا جماعة وإذا هذه الرسالة من أبوه أبو هذا الشاب يقول يا مهند. أبوه يقول يا مهند لا تبكي ترى حولت لحسابك 280,000 ريال. يقول يا شيخ الآن بحسابي 280,000 ريال لكن والله ما لقيت السعادة في هذه الأموال. ما لقيت السعادة لا في السيارات ما لقيت السعادة لا في الأغاني. يقول هذا الشيخ وهذا الداعية جلس معه قلت لي السعادة؟ قال لي والله بالسعادة. يقول ويبكي ويبكي على الشاب بحث عن السعادة في سيارات مما ركب أفخم السيارات لكن لم يجد السعادة. يسمع الأغاني لكن ما في سعادة ما زال في هم وفي غم. جلس معه والله يا جماعة 5 أيام. يقول هذا الشيخ قلت اسمع تبي سعادة؟ قال لي والله بالسعادة يا شيخ بحثت عنها في كل شيء ما لقيت. قال اسمع هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ذكرت بهذه الآية وذكرت بكلام الله سبحانه وتعالى ثم قلت يا شاب تريد السعادة؟ قال لي والله. قال اصلح داخلك مع الله. فأخذ جلس معه وذكر بالله سبحانه وتعالى قال شوف يا مهند هذا رقم جوالي أعطى رقم الجوال وأنصحك تأخذ لك عمرة وبغيت تروح أنا خويك وأنا معك. يقول قال إن شاء الله. يقول تركته. يقول والله بعد 3 أيام ويجيني اتصال من من؟ من مهند اللي بحث عن السعادة في الأغاني ولكن لم يجدها. تعلق قلبه بشاب بأمرد لكن ما وجد السعادة لأن ابن القيم يقول والله ما تعلق قلبي غير الله إلا عذب. ليش الآن أكثر الشباب يكتب على جدار الحب إيش؟ الحب عذاب. عمر الحب كان عذاب لكن عذاب لما تعلق قلبه بغير الله عز وجل والله إن الحب يكون عذاب. لأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أسألك بالله يا شاب لا تموت وأنت لم تذق حلاوة الإيمان. من هم؟ قال الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن والدك ومن الناس أجمعين. أن يكون الله أحب إليك من كل شيء وأن يكون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل شيء. في هذه اللحظات والله تذوق حلاوة الإيمان لكن لما تعلق قلبك بأغنية والله يعذب. تعلق قلبك بفتاوى والله لا يعذب. تعلق قلبك بالشهوات والله سوف يعذب. يقول اتصل عليه مهند قال يا شيخ أبي خوتك أنا في مكة. قال أبشر. يقول رحنا لمكة.